الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأنبياء سورة مكية وآيتها 12 و100، وهي كسائر السور المكية تتناول موضوعات العقيدة والتوحيد والبعث والجزاء، وتتكلم عن يوم القيامة وأهواله وعن قصص الأنبياء المرسلين. بدأت السورة بالحديث عن غفلة الناس عن يوم القيامة والحساب الشديد، ثم انتقلت عن الحديث عن المكذبين، ثم تناولت دلائل قدرة الله عز وجل في النفس وفي الآفاق، ثم انتقلت للحديث عن الرسل الكرام، فتحدثت عن إسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وزلكف وزنون وزكريا وعيسى بإيجاز، مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرض لها، وختمت ببيان سيد المرسلين. سميت السورة بسورة الأنبياء لأن الله عز وجل ذكر فيها جملة من الأنبياء الكرام في استعراض سريع وذكر جهادهم وصبرهم وتضحياتهم في سبيل الله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الاقتراب عام، والغفلة والإعراض يختلف باختلاف المكلفين. فغافل عن حساب ربه لاستغراقه في دنياه وإعراضه عن مولاه، فهذا لا يفيق إلا في عسكر الموت. وغافل عن حساب مولاه لشدة حبه لمولاه وإعراضه عن دنياه، فهذا لا يفيق إلا برؤية الله جل في علاه. فالغفلة نوعان، وجيءت كلمة غفلة منكرة للتعظيم والتفخيم. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. روي عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله، فجاءه فقال: إن استقطعت من رسول الله واديا في العرب وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك من بعدي. فقال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. لغة التفاهم والتخاطب بين الكائنات الأرضية معروفة، فهل للدواب بالسماء لغة؟ إنها الحقيقة التي نقلها أحد رواد الفضاء إلى سطح القمر، حيث سمع بأذنيه كلاما لم يفهمه، والكلام كان باللغة العربية التي لا يجيدها الرائد. فلما نزل إلى الأرض سمع كلاما مثلما سمعه في السماء وهو الأذان للصلاة، أعلن إسلامه فورا واعتنق الإسلام مصداقا للآية القرآنية والحقيقة الكونية. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه، بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما من قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، أي بل قد كانوا أجسادا يأكلون الطعام، كما قال الله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي كانت كافرة، وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. الفجاءة لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكينكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خاملين. تشبيه جعلناهم كالزروع المحصودة وكالنار الخامدة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ومن عنده منزلة ومكانة وهم الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. استدل الإمام السيوطي بقوله تعالى لا يفترون على أن الملائكة لا ينامون، ونقله عنه الفخر الرازي في كتابه الحبائك في أخبار الملائكة. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه وهم يسألون، وهو سائل خلقه عما يعملون. فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا تبكيت وتعجيز، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أي توحيد الله ونفي الشريك. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا الكلام عن الملائكة، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أولم يرى الذين كفروا، هذا الاستفهام للتعجب والإنكار. كانتا رتقا ففتقناهما، هل كان بينهما إلا الظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي حفظ حياة كل شيء من ماء. جعلنا من ماء الصلب أي النطفة كل شيء حي. وجعلنا في الأرض رواسي أي جبال أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا أي محروسا من أن ينال، مرفوعة وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وعبر بالعاقل، وكان السياق يقتضي كل في فلك يسبح. ولهذا سر